السلام عليكم. الشكوى من قلة الوقت شكوى عامة، كلنا بنتمنى لو كان اليوم أطول عشان نقدر نقوم فيه بالمزيد من العمل أو التعلم أو حتى الراحة. في الفيديو ده هنعرض 8 نصايح تساعدك على توفير المزيد من الوقت خلال اليوم. أول نصيحة، حدد الهدف أو الدافع من حاجتك لوقت إضافي خلال اليوم. لو عرفت إنك هتوفر ساعة إضافية خلال اليوم، هتستغلها في إيه بالظبط؟ هل هتستغلها في تعلم مهارة معينة؟ هل هتستغلها في قراءة كتب معينة؟ هل هتستغلها في الراحة من الإرهاق والتعب؟ أيًا كان هدفك من توفير الوقت، المهم يكون محدد. بدون دافع أو هدف واضح، صعب تلتزم بالنصائح، وحتى لو التزمت، سهل تضيع الوقت اللي هتوفره في أي شيء آخر غير مهم. لا تكتفي بإحساسك العام بأنك مشغول ومضغوط كدافع لتوفير الوقت، حدد بالضبط الهدف اللي ناوي تستخدم فيه الوقت اللي هتوفره. تاني نصيحة، تسجيل ومتابعة الوقت Time Tracking. تسجيل الوقت بيخليك أكثر وعياً بكيفية قضاء وقتك، وده في حد ذاته هيخليك تستغل وقتك بشكل أفضل ويقلل إضاعته بدون وعي، لأن معظمنا ما بيكونش واعي لتضييعه للوقت غير بعد ما يكون ضيعه فعلاً. في فيديو سابق عرضنا إيه هو تسجيل الوقت بالضبط مع 3 طرق عملية لتنفيذه، باستخدام ورقة وقلم أو تطبيق على الموبايل أو برنامج على الكمبيوتر لو كنت بتقضي معظم وقتك على الكمبيوتر بسبب طبيعة شغلك أو دراستك. فلو ما كنتش شفت الفيديو أنصحك تشوفه بعد الانتهاء من الفيديو ده مباشرة، الرابط في وصف الفيديو. ثالث نصيحة، قلل من وقتك على السوشيال ميديا. أظن كلنا متفقين على أن السوشيال ميديا من أكبر المشتتات ومهلكات الوقت، ومتفقين برضو أن لو قلت لك انتني عن استخدام السوشيال ميديا غالبا مش هتقدر، لأنها نصيحة تنفيذها صعب على أي حد استخدم الشبكات دي لفترة طويلة وأدمن استخدامها. لكن في نصيحة تانية ممكن تساعدك أكثر، وهي أنك تخلي المواقع دي أقل إثارة بالنسبة لك، وبالتالي تقلل وقت استخدامها لا إراديا لأنها أصبحت غير ممتعة بنفس القدر. طيب إزاي تخليها أقل إثارة؟ بأنك تقوم بحملة نظافة موسعة. شرحنا كيفية عمل حملة نظافة على أشهر الشبكات الاجتماعية في فيديو سابق، أنصحك تشوفه لو ما كنتش شفته، الرابط في وصف الفيديو. رابع نصيحة، استغل أوقات الانتظار. خلال اليوم عادة بيكون عندنا بعض الأوقات اللي ما بنحتاجش نبذل فيها مجهود ذهني كبير، إما لأنها أوقات انتظار أو لأن النشاط اللي بنعمله فيها بطبيعته لا يحتاج مجهود ذهني، زي وقت المواصلات مثلا أو أثناء المشي أو ممارسة الرياضة أو القيام ببعض الأعمال المنزلية التي لا تتطلب تركيز. بالنسبة لأوقات الانتظار السلبية اللي ما بتكونش بتعمل فيها أي حاجة، ممكن تستغلها في القراءة، والعمل هنا إنك تستخدم الموبايل في القراءة لأن صعب حمل الكتب الورقية معاك باستمرار. استغل عادة تصفح السوشيال ميديا في أوقات الانتظار في اكتساب عادة القراءة. حط تطبيق القراءة مكان تطبيق السوشيال ميديا على الموبايل، وممكن تخلي اللوك سكرين أو شاشة القفل بتاعة الموبايل فيها صورة أو رسالة تفكرك بالقراءة وانت بتفتحه، لأن التعود غالبا هينسيك ويخليك تفتح التطبيقات اللي انت برمجت نفسك على فتحها في أوقات الانتظار. ممكن تحمل كتيبات حلقات برنامج علي وكتاب أو تقرأ أي كتب أخرى معاك على الموبايل. أما بالنسبة للأوقات اللي بتكون فيها بتتحرك سواء في الشارع أو بتعمل شغل روتيني، بتتمشى أو بتمارس الرياضة، الأفضل إنك تستغل الوقت ده في الاستماع لشيء مفيد. عملنا حلقة قبل كده عن الكتب الصوتية ومميزاتها وعيوبها، ممكن ترجع لها، الرابط في وصف الفيديو. خامس نصيحة، حدد وقت انتهاء لكل عمل أو مهمة. لا تكتفي بتحديد المهام أو الأعمال اللي المفروض تعملها خلال اليوم، حدد وقت انتهاء كل مهمة. عادة بنوهم نفسنا ان مفيش مشكلة من تضييع بعض الوقت طالما ما تبقى من اليوم يكفي للانتهاء من العمل المطلوب، لكن ده فخ بنوقع نفسنا فيه بدون داعي. لو عندك 3 مهام وحددت وقت انتهاء المهمة الاولى قبل الظهر مثلا، هتبدأ تحس بالخطر مع اقتراب وقت الظهر، وده يخليك تنتبه للامر بدري. بينما لو محددتش ومعتبر نهاية اليوم هي الديدلاين او وقت الانتهاء لكل المهام، غالبا هتقول لنفسك لسه اليوم طويل، فمش هتحس بخطر غير بعد ما يكون معظم اليوم ضاع بالفعل. وضع وقت انتهاء لكل مهمة هيخليك تنتبه لخطر إضاعة الوقت مبكرا قبل ما تكون أهدرت جزء كبير من وقتك بالفعل. وممكن هنا كمان تستفيد من قانون باركنسون بأنك تحدد وقت أقل من الوقت المطلوب للانتهاء من المهمة وتتحدى نفسك أنك تنجزها في الوقت ده. الأسلوب ده ممكن يساعدك ويشجعك على الانتهاء من المهام المملة، لأنه بيضيف للعمل نوع من الإثارة بتحديك لنفسك. لو عاوز تفاصيل أكتر ممكن تشوف الفيديو اللي عرضنا فيه قانون باركنسون واستخداماته، الرابط في وصف الفيديو. سادس نصيحة، لا تتقن كل عمل. شرحنا في فيديو قانون العوائد المتناقصة إنه ليس من الحكمة محاولة إتقان كل عمل. ممكن مهمة ما إتقانها بنسبة 70% يستغرق منك ساعة مثلا، لكن عشان تتقنها بنسبة 90% ده ممكن يستغرق منك ساعتين ويمكن أكتر. فإذا كانت نسبة 70% هتحقق الهدف المطلوب من المهمة، فلا داعي لبذل مزيد من الوقت والجهد لإتقانها بدرجة أكبر، وفر الوقت والجهد لمهمة أو عمل آخر. لو حاسس إن النصيحة دي غريبة شوية، أنصحك تشوف فيديو قانون العوائد المتناقصة، لأننا شرحنا فيه الموضوع بالتفصيل مع الأمثلة، وكمان الرد على التحفظات المتوقعة، الرابط في وصف الفيديو. سابع نصيحة، تجميع المهام المتشابهة. عمل مجموعة من المهام المتشابهة مع بعض عادة بيوفر قدر كبير من الوقت عن لو قمت بكل مهمة في وقت مختلف. بعض الزوجات العاملات مثلا بيطبخوا أكل الأسبوع كله في يوم واحد، ده هيوفر وقت أكبر بكتير من لو طبخت 3 مرات في الأسبوع مثلا. ممكن مثلا تجمع عدد من المشاوير مع بعض بدلا من قضاء كل مشوار لوحده، ده هيوفر لك وقت وبنزين كمان. وحتى في مهام العمل، عمل نوع واحد من المهام مع بعض هيكون أكثر كفاءة من العمل على مهام متنوعة كل مهمة بيتم إنجازها بشكل مختلف، وده لأن ذهنك بيدخل في مود إنجاز المهام المتشابهة دي بعد البدء فيها، وسرعته في إنجازها بتكون أكبر. أنا حاليا بصور أكتر من فيديو مع بعض، وده بيخليني نوفر الوقت اللي قضيناه في ضبط الكاميرا والإضاءة والصوت بدلا من تكرار ده مع كل فيديو لو كنت صورت كل فيديو لوحده. لذلك النصيحة هنا إنك تشوف إيه المهام اللي بتعملها بشكل متكرر على مدار اليوم أو الأسبوع، وشوف مدى إمكانية إنك تعملها كلها مرة واحدة لتوفير الوقت. تامن وآخر نصيحة، تعلم قول لا. في الأوقات اللي بتحس فيها إنك مضغوط وما عندكش ما يكفي من الوقت، لو عملت قائمة بكل الحاجات اللي شغلاك وواخدة جزء من وقتك وتفكيرك، غالبا هتلاقي ما بينها أمور غير مهمة وكان يمكن تأجيلها، أو أمور ليست من ضمن مسؤولياتك أصلا لكنك قبلت القيام بيها مجاملة لشخص أو لإحساسك بالحرج من الرفض. لذلك بننصح إنك تتعلم تقول لأ. اتعلم تقول لأ لأي أمر غير مهم هياخد وقت على حساب الأمور المهمة. اتعلم تقول لأ لنفسك لما تشتتك من فكرة لفكرة بدون إتمام العمل على أي فكرة منهم. وتعلم تقول لا للآخرين اللي بيطلبوا جزء من وقتك وجهدك بدون وجه حق. ما تخليش الحرج يحملك فوق طاقتك بشكل يخليك تأثر في حق نفسك وأهلك وشغلك لإرضاء زملاء أو أصدقاء لمجرد إنك محرج من رفض طلباتهم. النقطة دي اتكلمنا فيها ببعض التفصيل في فيديو الأصول الإنتاجية، وعرضنا فيه إزاي ممكن ترفض طلبات الآخرين بلطف وأدب، والفيديو في العموم مفيد لزيادة إنتاجيتك وبالتالي توفير وقتك، فلو عاوز تشوفه الرابط في وصف الفيديو. طبعا واضح ان نصف النصائح اليوم قدمناها في فيديوهات سابقه، لكن تجميعها وترتيبها مع بعض في سياق واحد بيضعف فائدتها ويعرف اللي ما شافش الفيديوهات دي بوجودها فيقدر يرجع لها. كل الفيديوهات اللي ذكرناها رابطها موجوده في الوصف. اتمنى النصائح اللي قدمناها سواء جديده او مكرره تكون مفيده لتوفير مزيد من الوقت في حياتك. اشوفكم في فيديو جديد قريبا باذن الله. السلام عليكم.